اسم الإله أبتدي وامدح أعز حبيب وأصلي على المصطفى ألاقي الجروح بالطيب باسم الإله أبتدي باسم الإله أبتدي بسم الإله ابتدي وامدح أعز حبيب وأصلي على المصطفى ألاقي الجروح بالطيب وأقول في سيرة الحبيب أجيب في سيرة الحبيب النبي فح المسك ويا الطيب عوز إله علي لام العوازل علي لام بعوزلي علي قالوا لي السهر ده عيب أنا قلت يا عزولي سبني أنا قلت يا عزولي سبني امدح اعز حبيب انا لما بمدح نبينا انا لما بمدح حبيبي انا لما بمدح نبينا بلاقي الجروح بالطيب بلاقي الجروح بالطيب نده الحبايب علي نده الحبايب علي على فين يا أغلى حبيب أنا قلت رايح عزبة المحمود البلدي أنا قلت رايح لأعز الحبايب النهاردة أنا قلت رايح لسيد المحمود البلدي أنا ليا هناك ألفين حبيب وحبيب عادة علي يا أحباب النبي وكل حاجة نصيب لام العوازل علي لام معوزلي علي أنا قلت المدح مش عيب أنا قلت المدح مش عيب حبيت محمد وأنا حبيت نبينا وأنا حبيت حبيبي وأنا لسه في علم الغيب صلي على المصطفى صلم على المصطفى صلي على المصطفى يا مبتلي حطيب ده اللي يصلي على أحمد حينول شفعته هنا ده وليوم القيامة الطفل منه يشيل إيه؟ سكة تبي كوابرية أهلا بكثير أهلا بيهم أهل بيت القرشي إخواني وأصدقائي وأحبابي حج أحمد أبو وليد والحج لطفي أبو الدسوقي ومحمد عصفور كابتن محمد عصفور ببس عليه يا كابتن سامة وما نشوف إيه آخر امسي عليكم. حضرنا يا رسول الله. الليلة جيت فرحان وبمدح النبي راح اقول انا صلاح العزازي وبحب الحبيب مشغول. سيدنا النبي وحياة سيدنا النبي صلوا عليه. صلوا صلوا على النبي. هتصلي يا عم؟ ما بتصليش ليه؟ صلي صلي. الليلة الليلة ليلة الحبيب صلي يا مسلم على الحبيب قلبك يطيب. الليلة الليلة حضرها النبي ده مدح طه ده مكسبي. الليلة الليلة جاي فرحان وبمدح النبي راح اقول انا صلاح العزازي وبحب الحبيب مشغول. لما دعوني الحبايب لما دعاني كابتن سامح واخواته انا لبيت وجيت على طول. لما دعاني كابتن سامح لما دعاني لما دعاني كابتن سامح واخواته في عزبة المحمودي انا لبيت وجيت على طول. سبحان رب العباد سبحان مجمع سبحان رب العباد سبحان رب العباد سبحان رب العباد جمعنا في عزبة المحمود اللذي فحب خير رسول. وبقول لنا ليلة عيد ليلتك يا محمود ليلة العيد. العيد العيد العيد ليالي العيد حضرة النبي صلي على الليلة الليلة الليلة ليلة عيد بقول لنا أجمل الأعياد البلدي وحضرها المصطفى بنوره حضرها سيدنا النبي الليلة أجمل الأعياد يا عم عبد الله وحضرها المصطفى بنوره صلوا عليه وتصلي يا عم صلي يا عم صلي ما يخص عليك حاجة صلي الليلة ليلة عيد صلي الليلة ليلتك يا عم يا محمودي حضرها سيدنا النبي ما احنا لما نصلي على سيدنا النبي زبطني شوية احنا لما نصلي على سيدنا رسول الله يقوم يحضرنا يحضرنا صلوا الليلة ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد وحضرها المصطفى بنور واصغوا للي بقوله تلاقوه كلام كلام ايه الحلاوة معقول ابدأ باسم الله وامدح رسول الله ابدأ باسم الله وامدح رسول الله طه حبيب الله طه حبيب مولاه هو النبي الغالي أنا تكالي عليه واقف ما بين أياديه يا رب تكالي عليه واقف ما بين أياديه واقف بنادي عليه واقف بنادي عليه انظر لطوالي أمدح أنا أمدح من له الحصى سبح أمدح أنا أمدح من له الحصى سبح نزلت ألم نشرح نزلت ألم نشرح عشان طه الغالي نور النبي الغالي يا ناس بحبه يا ناس بهواه شربت الكاس يا ناس انا بحبه يا ناس بهواه شربت الكاس مهما لموني الناس حبيبي طه الغالي حبيبي طه الغالي هو النبي هو سكى الفؤاد جوه هو الحبيب هو ساكن هنا جوه انا بمدحه هو انا بمدحه هو مهما لبون عزه مهما لبون عزه نادي عليا نادي يا حبيبي يا هادي نادي علي يا نادي ناديني يا حبيبي يا هادي نادي علي يا نادي يا حبيبي نادي نادي يا حبيبي يا غالي صلوا معايا عزيز احمد جحيم ادعيلي صلوا معايا عزيز احمد جحيم ادعيلي ابو ورد على الخد ابو ورد على الخد حبيبي طه الغالي يا سلام علي يا سلام قرونا ملانا أمان يا سلام عليه يا سلام قرونا ملانا أمان يا سلام على الحمام عندي طه الغالي يا سلام لو روحي حدام السعادة معاه يا سلام لو رحت حدا تلاقي السعادة معاه تنادي باسم الله تنادي باسم الله على نور طه الغالي اروح للنبي مرة هتشوف انوار زهرة روح للهادي مرة هتشوف انوار زهرة نور الكعبة الخضرة ومقامه عالي روح قول يا طه ابدي وفي المقام صلي قول يا مال انا دي وفي المقام صلي راعيني لاجل البيت راعيني لاجل البيت انظر لي يا غالي ابعت لي وناديني للشوق بيغويني ابعت لي وناديني للشوق بيغويني بالمدح بشفيني مدحك بيشفيني يا برضا بغلالي ابعتلي وانت اهلي وانا راح اسيب اهلي ابعتلي وانت اهلي وانا راح اسيب اهلي واجد على مهلي وسعد في زمان نادي على الاحباب وقفل يا نبي على الباب نادي على الاحباب وقفل يا زين على الباب نادي على الاحباب وقفل يا سيدي على الباب مدحك لسه شباب صلاح اهو لسه شباب عزازي لسه شباب واقف يا زين على الباب واقف على الاعداد بقول انا لسه شباب فانتحق لسه شباب صباح اهو لسه شباب واقف يا زين على الباب واقف على الاعداد والمدح اغواني